أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله قارئ عالمي، صلى على النبي قارئ العالم كله، وكل الذين لا يؤمنون أمنوا على مكانتكم إنا عاملون والله على الجمال الحلو الألماز الحلو صلى الله عليه وسلم وحدوا يكشر البلاوة يا رب ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله يا مولانا كده براحتك الله يا استاذ براحتك خالص يا الله اللهم صل على النبي ان شاء الله كان هي قارئ ولله غيب عظيم جدا جدا تعريف سؤال عارفين ازاي عامل ازاي ازاي عامل ذهب تعريف تعريف وما ربك بغافل بسم الله الرحمن الرحيم بس ابن النبي تاني بتاع زمان والنبي الله يفتح عليك بتاع سنة 60 مش كنت والله دي الله الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم اصطر الله يجب ان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب نعم يا حلاوة حلوة حلاوة منعة ولله بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه وحدوا الله عليك يا مولانا اللهم صل على النبي الله يا حبيب صلاة النبي عليك إنا عظيم يا مولانا تقرا وانت نايم صل على النبي عليك نحن لكم وعليك احسن الخطاب صل على ايه؟ صل على النبي اللهم صل على سيدنا النبي ياتي النبي تقص تاني قص بمزاجك ليفتح عليك نحن لكم وعليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران الله جمال الله النبي عليه الله مستورها معك يا رب بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبلي لمن الغافلين الله يا مولانا حركة وقت سجل حاجة البيت سجل اللهم صل على النبي يا داوية Yeah. النبي يا مولانا. اللهم صل على النبي. عرفت عليك. اذكر الله. يا سيدنا الله يكرمك. الله يسترها معاك كمان. اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعمل قراء ونعمل حروف حروف من ذهب. اللهم صل على النبي. الله العظيم بكلمك. قال يا بني لا تقوم إياك على يوسف اسمه يوسف. قال يا بني لا تنقص طريقك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا وكذلك يجتبيك الليلة فيها رضا عند ربنا. إن ربك عليم حكيم. سبحانك يا رب. أنا صحيح. إن ربك عليم حكيم. الله يصلح حالك. يرحم الحاجة جبتك هنا. تعال بالجنة يا رب. تعال بالجنة يا رب. نعم يا حبيب. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. اذكر الله. والله قاري عالمي. والله جميل. والله قاري عالمي. قاري دولي والله. نفع عليك. نفع عليك يا رب. ربنا يزيدك يا رب. ربنا يحرسك. لو قلت لي الله يرحمه الشيخ محمد الشعراوي وبارك فيه الشيخ محمد طرباوي صلى على النبي يوسف دي محمد بن باص الله اكبر دولة يا وكيل صلى على النبي كلام الناس مسبول اذا نت اللي ده هتبقى زي حلو هننزل عليه تمثال عالم ان شاء الله ليس باي قالوا يوسف هو ليس في اي غبار. اللهم صل على النبي عليه. الله يا قارئ. نعم يا مولانا نعم. قالوا ليوسف وابوه اقرب الى يقرأ كما ينبغي. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا استاذ. أحب إلى أبينا منا ونحن نصفة صلاة النبي. الله يخليك يقرأ كيف يشاء. اللهم صل على النبي يا جمال النبي. نصور المسلم. لا يا أخي لا يا أخي سيب العيش الخبزين افتح له رباني. قالوا ليوسف وأبوه Oh. الله يفتح عليك يا مولانا يا رب يسترها معاك يا رب يرحم الحج يجعلها في الجنة النعيم جابتنا الطنطاوي الليلة هنا الله يرحمها يا ونقل وصفتهن أبانا وقلت له يوسف أو يطرقه أو يقول لكم وذيه أذيكم وتكونوا من بعده قوما الله يوسف دي ما الله يفتح عليك اللهم صل على النبي الله يا سيدي قال يا اخي يوسف طلع منه حلو كاره يا اخي بس طلع منه زي السكر والله يا سلام يا سلام بس تعالك الله يفتح عليك يا رب الله افتح له كمان يا رب يا رب قال مقامات عالية والله صلاة النبي قال الله اكبر يا ومفسر والله حبيب محمد سجل في كلام والله الله يفتح عليك يا عبد الله يا الله يكرمك اللهم صل على النبي اذكر الله الله الله نعم اللهم صل على النبي. نعم سيدنا. صلى الله عليه وسلم. يا سلام الله كمان. صوت من الجنة. الله عليك. الله أكبر. الله اللهم صل. قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الله يكرمك يا حاج محمد. الله يا مولانا. الله يزيدك. الله ما شاء الله. صلاة النبي. قالوا لئن أكل الذئب ونحن عصبة تعليق يا سيدنا. النبي بريء يا عيني يا رب رجل. حتى الاخوات يعني. تعليق يا سيدنا. فلما ذهبوا به ونعمل قراءة ونعمل أداء وأوحينا إليه وحدوا. لا اله الا الله. نفتح عليك يا رب. الله يكرمك يا حبيبي. ما تحرمش منك ابدا. امين يا رب. حق جاي منك يا رب. وداع عيشا أن يبكون قالوا يا أبانا إنا بابنا نستبق وتركنا يوسف عليه. اللهم صل على النبي. عظيم جدا جدا. الله يفتح عليك. الله يصلح حالك يا عبد الله زناتي. هيبك يا رب. الله يفتح عليك. يوسف عند من تائنا. يفتح عليك. وتركنا يوسف عند متانا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن الله أكبر. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. سجل الحج كبير، سجل يا ابني يا بخت. وما أنت بمؤمن سبحان سبحان العاطل والهاد. اللهم صل على النبي كده وسلم. وجاء الكذب ما ينفعش الكذب. مش احسن من الصراحه قد الدنيا. الله الله الله مصر في خير الى يوم القيامة. افتح عليه ان شاء الله. قال بل سولت لكم انفسكم امرا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر فصبر جميل فصبر جميل وجاء اللهم صل على النبي. ليت كلها نور في نور. اللهم صل على النبي. قول يا عم قول اقرا لها والنبي ميزان حسناتها يا رب يا رب دار ميزان حسناتها. فصبر افتح عليك والله يا ابني. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. والله العظيم في حرير. صلاة في حرير. ليس عليك يا عزيزي. وجاءوا صلاة النبي. والله المستعان على ما تصفون. إنسان الله صل على سيدنا محمد الله المستعان وجاء Oh, لك حاجة يا حاج محمد. الله طعم لذيذ. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه. ولنعلمه من تأويل الله يكرمك. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. اللهم صل على النبي ارحمك يا سيد الحج يجعلك في الجنه يا رب. اللهم صل على النبي. وكذلك نجزي المحسنين. اللهم صل على النبي. الفراشة حلو والنور أبيض فضل أكبر صلى على النبي ولقد همت راحتك كده في اللجان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء تجل الآيات الهدى أدى الزهور السعد خدا وردا فسمعت أمة التوحيد فاهتز قلبها فصارت أمة التوحيد تردد أنغاما ولحما مخلدا فغنى بها رضوان في خير جنته وغنى على حسن تلاوة بلبلا وهكذا خذ الإيمان والإسلام عشنا سويا في لحاب القرآن الكريم تلاعلى مسامع حضراتكم قاري الاذاعه التلفزيون وقاري الدول العربيه والعالم الاسلامي فاضل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ المكب الناساميه مركز المنصوره تليفون المنزل 21-10-452 نقلت على مسامع حضراتكم من هذه الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامجكم إدارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-236 برعمان أهلا نسك عربائية